بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. انتهينا نحن من كلام الإمام النووي ولا لا نزال؟ نعم، انتهينا من كلام الإمام النووي. وقمنا عند قوله في حديث بريدة، هكذا؟ لا نزال نورد كلام الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على أحاديث الباب. قوله يعني الإمام النووي رحمه الله في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين. قال وذكر الصلوات في اليومين في الوقتين. يقول النووي فيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار، وفيه أن وقت المغرب ممتد، وفيه البيان بالفعل فإنه أبلغ في الإيضاح، والفعل تعم فائدته للسائل وغيره. قال وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو مذهب جمهور الأصوليين، وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها، وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة الراجحة. قوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاتكم بينما رأيتم، قال هذا خطاب للسائل وغيره، وتقديره وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما وفيما بينهما. وترك ذكر الطرفين بحصول علمهما بالفعل، أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية، كل هذا وقت للصلاة. قوله وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي، قال عرعرة بفتح العينين المهملتين وإسكان الراء بينهما. قال والسامي بالسين المهملة منسوب إلى سامة ابن لؤي ابن غالب، وهو من نسله قرشي سامي. قوله حين وجبت الشمس أي غابت، وقوله وقع الشفق أي غاب، وقوله فنور بالصبح أي أسفر من النور وهو الإضاءة. قوله في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، معنى قوله لم يرد عليه شيئا أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. قال وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث بريدة رضي الله عنه، ولأن المعلومة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب إذا سئل عما يحتاج إليه، والله أعلم. وقوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنهما أنه صلى العشاء بعد ثلث الليل، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ووقت العشاء إلى نصف الليل، قال هذه الأحاديث لبيان آخر وقت الاختيار، يعني إما الثلث وإما النصف، والأمر والخطب يسير إذ الوقت الذي بينهما يسير، ووقت الاختيار لبيان آخر وقت الاختيار. قال واختلف العلماء في الراجح منهما، يعني أيهما أرجح، نصف الليل أو الثلث. قال ووقت العشاء، نعم، واختلف العلماء في الراجح منهما. قال وللشافعي رحمه الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان، قال وللشافعي رحمه الله تعالى قولان، أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، والثاني يعني والقول الثاني إلى نصف الليل، والثاني إلى نصفه. قال وهو الأصح، يعني الذي رجحه الشافعية من قول الإمام الشافعي، وكل منهما موافق للحديث، لكن من قال إنه نصف الليل فقوله ثلث الليل داخل فيه، بخلاف القول بثلث الليل فإنه لا يدخل فيه نصف الليل. بل المراد بثلث الليل أنه أول ابتدائها وبنصفه آخر انتهائها. قال ويجمع بين الأحاديث بهذا، وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهره أنه آخر وقتها المختار. وأما حديث بريدة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل، وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف، فتتفق الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا، والله أعلم، يعني هذا الجمع. ثم قال رحمه الله باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. وهذا القيد وهو قوله لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر قيد أغلبي، ولا يلزم أن يكون كل واحد يناله. ثم إن من يستخدم الوسائل التي تخفف عنه شدة البرد أو شدة الحر، كمن يستخدم المظلة أو من يستخدم السيارة، فإن هذا يدخل في هذا الحكم، لأن الحكم لم يستثني أحدا، ولأنه لو وجد في الجماعة من يشق عليه الخروج في ذاك الوقت ويصيبه شيء من الحر فينبغي للناس أن يراعوا حاله وأن يؤجلوا ويؤخروا ويخففوا ويبردوا بالصلاة إلى أن يوجد الظل الذي يستظل به من يتجه إلى الجماعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال إذا اشتد الحر فأبرد الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طرق متعددة، وساق هذا الإسناد صدر به الباب. وقد عرفنا أن من منهج الإمام مسلم أنه يصدر الباب بالحديث الذي يرى أنه أكثر صحة وأن رواته أكثر وثوقا وضبطا وحفظا. وشيخ الإمام مسلم في هذا الحديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، لكنه لم يقرن بينهما كما هي الحال والعادة، وإنما ساق كل رواية وحول الإسناد، فقال في الرواية الأولى: وحدثنا قتيبة ابن سعيد. وقتيبة ابن سعيد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي. قال طبقة العاشرة مات سنة 240، وروى له الجميع. نعم، قتيبة يكون لقب على مفهوم علماء اللغة أنه لقب، لأن الكنية عندهم ما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت، أما ما أشعر مدحا أو ذما هذا الذي يسمى باللقب. قال: حدثنا ليث. والليث المراد به الليث بن سعد، وقد ذكره هنا مرة منكرا في رواية قتيبة، قال حدثنا ليث، وذكره في رواية محمد بن رمح معرف قال حدثنا الليث، والمراد به الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، وهو معلوم أنه من أقران الإمام مالك رحمه الله، مات سنة 75، وروى له الجميع. يقول حاء: قال وحدثنا محمد بن رمح. ومحمد بن رمح مر بنا أيضا، وهو محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وروى له الإمام مسلم وروى له ابن ماجة. الإمام مسلم وابن ماجة هما اللذين أو اللذان أخرجا لمحمد بن رمح. قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن ابن شهاب، ورجع الإسناد إلى ابن شهاب الذي هو مدار الرواية. وابن شهاب مر بنا كثير، وهو الإمام محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري الإمام المشهور. قال عن ابن المسيب، وابن المسيب المراد به الإمام سعيد بن المسيب، وهو من الطبقة الثانية شيخ علماء التابعين، مشهور بالحفظ والضبط وروى له الجميع، وشهد أهل العلم على أنه أوثق علماء التابعين. قال وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وهنا قرن الإمام مسلم في نقله عن ابن شهاب الرواية عنه عن الاثنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وكلاهما من التابعين، أما سعيد فمن الطبقة الثانية وأما أبو سلمة فمن الطبقة الثالثة، وقال عنه إنه مكثر يعني الرواية. وكلاهما يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد الصلاة، والمراد بها صلاة الظهر وليس غيرها من الصلوات، فأبرد الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن الصلاة التي تقع في هذا الوقت إنما هي صلاة الظهر. وقد جاء في الروايات الأخرى أنه استأذنت النار من رب العالمين أن تتنفس في الصيف وفي الشتاء، فأذن لها أن تتنفس في الصيف وفي الشتاء نفسين في العام، الأول في الصيف وذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء يعني عند الزوال، وتنفسها هو الذي يكون فيه شدة الحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبردوا بالصلاة حتى يتمكن الناس من المجيء إلى صلاة الظهر عندما يبرد أو يبرد الجو، وعندما يطيق الناس الخروج ويستظل بالظلال، لأنه بعد الزوال يتكون الظل ويستطيع الناس أن يستظلوا به عندما يأتون إلى المسجد. وأما الوقت الآخر فالمراد به شدة البرد، وعندها يعني يظهر البرد شديدا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يؤجلوا، لأنه يمكنهم الخروج إلى الصلاة بدون مشقة، وإنما أمر بتأخير صلاة الظهر في أيام الصيف لوجود المشقة. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، ومعنى فيح جهنم يعني من نفسها وأثرها، وهذا الحديث يدلنا على وجود وأن جهنم مخلوقة موجودة، كما أن الجنة مخلوقة موجودة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ما ادعته المعتزلة والجهمية من أنه لم تخلق الجنة ولا النار، وإنما يخلقان يوم القيامة أو فيما بعد. فكل ذلك من أهوائهم وبدعهم ومخالفتهم لما جاءت به النصوص. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية تأخير صلاة الظهر في أيام الصيف امتثالا ورأفة بالمصلين حتى يتمكنوا من أداء الصلاة في طمأنينة وفي خشوع وفي خضوع، وحتى يتمكنوا من المجيء إلى المسجد دون عنة ومشقة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى غير الطريقة الأولى، قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب يعني الزهري رحمه الله أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله، يعني بمثل الحديث السابق الذي هو من رواية الليث، بمثله سواء. ونلاحظ أن هذا الإسناد شيخ الإمام مسلم فيه حرملة بن يحيى، وحرملة بن يحيى أيضا مما سبقت الترجمة له، وهو حرملة بن يحيى ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري، قال صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، قال فيه الحافظ إنه صدوق من الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، ورواه مسلم والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا ابن وهب. وأما ابن وهب فقد ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر، وقال هو عبد الله عبد الله بن وهب، ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100. ونلاحظ في هذه الرواية أن عبد الله بن وهب يتابع في هذه الرواية الليث بن سعد، مع أن الليث بن سعد أقدم منه، أن ابن سعد من الطبقة السابعة، الليث بن سعد من الطبقة السابعة، وعبد الله بن وهب هو من الطبقة التاسعة. وهنا يتضح لنا أن هذه الرواية أنزل من الرواية السابقة، والذي يساوي الليث بن سعد في طبقته إنما هو يونس، حيث يروي عن ابن شهاب. فهذه الطبقة أو فهذه الرواية أنزلوا سنداً من الروايتين السابقتين. وعبد الله بن وهب في هذه الرواية ليس له ما يقابله، لأن كل من قتيبة ومحمد بن رمح يقابلان حرملة بن يحيى، مع أنهم أقدم منه، لأن حرملة من الطبقة الحادية عشرة، وابن وهب من الطبقة التاسعة، وليس له ما يقابله في هذا الإسناد. قال: أخبرني يونس. ويونس هو يونس ابن يزيد، مرت بنا ترجمته أيضا كثيرا. يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد، ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد، قال: مولى آل أبي سفيان. قال: ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ. من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. وإذا لاحظنا أنه من كبار الطبقة السابعة، وأن الليث ابن سعد رحمه الله من الطبقة السابعة، نقول إن هذه الرواية متابعة تامة بين الليث بن سعد وبين يونس ابن يزيد، بين الليث بن سعد وبين يونس ابن يزيد. في هذه الرواية كل منهما يقول عن الزهري. الليث قال عن ابن شهاب، ويونس يقول عن ابن شهاب، والمراد به ابن شهاب الزهري الذي عليه مدار الرواية. قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب، وهكذا جاء في روايتي الليث بن سعد حيث قال عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. فالحديث مداره على ابن شهاب الزهري. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء، يعني بمثل حديث الليث. وهذا الحديث متابعة للحديث الأول، والفرق بينهما كما ذكرت هو العلو والنزول في السند، فالسند الأول أعلى والسند الثاني أنزل. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، قال فيه: قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن يونس. قال عمرو: أخبرنا، نعم، وأحمد بن عيسى. أنا قلت أحمد بن يونس، لا حول ولا قوة. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى، ثلاثتهم. قال عمرو اللي هو عمرو بن سواد، قال: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو: وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. هذا الحديث هو من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، والإمام مسلم رواه وذكر فيه طرقا. أما السند الأول فقرن فيه بين ثلاثة من شيوخه، وهم هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى. أما الأول وهو هارون بن سعيد الأيلي، عرفه الحافظ ابن حجر بأنه السعدي مولاهم أبو جعفر، قال: نزيل مصر ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه الآخر وهو عمرو بن سواد، قال: هو عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري، قال: ثقة من الطبقة 11، مات سنة 45 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه الثالث وهو أحمد بن عيسى، فقال: هو أحمد بن عيسى بن حسان المصري، قال: يعرف بابن التستري، قال: صدوق تكلم في بعض سماعاته. قال الخطيب يعني من تكلم فيه بلا حجة: من الطبقة 10، مات سنة 43 و200، وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. فهؤلاء الثلاثة نقول إنما قرنهم مسلم إما للاختصار وإما لاعتضاد رواية عمرو بن سواد، حيث إنه كما قال الحافظ صدوق، والصدوق إذا تفرد يكون حديثه دون الصحة، لكنه لما قرن بالثقات صار حديثه منضبطا. قال عمرو يعني ابن السواد: أخبرنا ابن وهب، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب. وفي الحقيقة إن كثيرا من أهل الحديث لا يرون فرقا بين قوله أخبرنا وحدثنا، وهما لفظان مترادفان، وبعضهم يميز بينهما، حيث استقر الاصطلاح على أن أخبرنا إنما تقال إذا كان الشيخ يملي، أو إذا كان التلميذ يقرأ، إذا كان التلميذ يقرأ على الشيخ يقول التلميذ أخبرنا. أما إذا كان الشيخ هو الذي يحدث والتلميذ يسمع يقول حدثنا. وعلى هذا يكون عمرو بن سواد قرأ على ابن وهب، ويكون الآخران أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد الأيلي سمع الحديث من عبد الله بن وهب وهو يحدث به. قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو. عمرو في هذه الرواية جاء مبهما، والمراد به عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، يكنى أبو أيوب. قال عنه الحافظ: إنه ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. هذا هو عمرو شيخ عبد الله ابن وهب، شيخ عبد الله ابن وهب. قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه، والمراد ببكير في هذه الرواية هو بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم، كنيته أبو عبد الله، ويقال أبو يوسف المدني، نزيل مصر. قال: ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 20 و100، وروى له الجميع. قال أن بكيرا حدث عن بسر بن سعيد، وبسر بن سعيد هو المدني العابد مولى بن الحضرمي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة جليل من الطبقة الثانية، مات سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. لكن بكير بن عبد الله بن الأشج روى هذا الحديث عن شيخين قرن بينهما، وهما بسر بن سعيد وسلمان الأغر. وبسر بن سعيد عرفنا أنه من الثقات، وأما سلمان الأغر فعرفه، قال: سلمان الأغر أبو عبد الله المدني مولى جهينة، قال: أصله من أصبهان، لكنه ثقة من كبار الطبقة الثالثة. فالقرن هنا يعني من باب الاختصار، وكل من سلمان الأغر وبسر بن سعيد يرويان هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية يكون 4 من التابعين رووا الحديث عن أبي هريرة، أولهم سعيد بن المسيب كما في الرواية الأولى، وثانيهما أبو سلمة بن عبد الرحمن، وثالثهما من بسر بن سعيد، ورابعهما سلمان الأغر، يروون هذا الحديث عن أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر